بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إن ربي على كل شيء قدير. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله تعالى. ووقفنا على الحديث العاشر، ويمكن أن يعانون له: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو يمكن أن يقال من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب عدم أسباب إجابة الدعاء أو من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب منع إجابة الدعاء. هذا الحديث الذي معنا هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. الراوي لهذا الحديث مر معنا أنه أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه، وأنه أسلم في عام خيبر، وأنه روى أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا له وكان يحفظ كل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بوصايا، من ذلك أنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بثلاث، أن قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. هذا الحديث يبين فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا جل وعلا طيب في ذاته، وطيب في صفاته، وطيب في أفعاله، ولا يقبل جل وعلا إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال والأقوال والعقائد إلا طيبها. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الدليل على ذلك، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لكن ما الطيبات؟ وعمل الصالحات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر، يذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم مثالا، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، سفر الطاعة، أشعث أغبر يعني هيئة تستدعي إجابة الدعاء، يمد يديه، هذا من أداب الدعاء وسيمر معنا، إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني وقد سد أبواب الإجابة، أسأل الله العافية والسلامة. قال أهل العلم يا أيها الكرام عند هذا الحديث، قال أهل العلم رحمه الله تعالى: هذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وعليه العمدة في تناول الحلال وتجنب الحرام، وما أعم نفعه وأعظم وما أجل وما أعم نفعه وأعظمه في إيجاد المجتمع المؤمن، في إيجاد المجتمع المؤمن الذي يحب الفرد، الذي يحب الفرد لأخيه، يحب الفرد لأخيه ما يحب لنفسه، الذي يحب الفرد لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، ويقف عند حدود الشرع مكتفيا بالحلال المبارك الطيب، فيحيا هو وغيره في طمأنينة ورخاء، في طمأنينة ورخاء. وما أجمل هذا حينما يعيش طيبا ويعمل طيبا ومع ربه ومع نفسه ومع الناس. النقطة الثالثة في هذا الحديث: إن الله طيب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى: معناه الطاهر، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها. وقيل المنزه عن النقائص والخبائث فيكون بمعنى القدوس، وقيل طيب الثناء ومستلذ الأسماء، طيب الثناء ومستلذ الأسماء عند العارفين، عند العارفين بها، وهو طيب، وهو طيب عباده لدخول الجنة، طيب عباده لدخول الجنة بالأعمال الصالحة، طيب عباده لدخول الجنة بالأعمال الصالحة، وطيبها لهم. والكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والطيب من أسمائه تبارك وتعالى، من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. عرفنا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم المنزه عن النقائص والخبائث بمعنى القدوس، طيب الثناء ومستلذ الأسماء عند العارفين بها، وهو طيب عباده لدخول الجنة بالأعمال الصالحة وطيبها لهم. والكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والطيب هو من أسمائه تبارك وتعالى. النقطة الرابعة في هذا الدرس: لا يقبل إلا طيبا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المراد أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات، إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها، كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. إذا كان عنده رياء في عمله فإنه لا يقبل، وإذا كان يعجب بعمله فإنه لا يقبل، لا يقبل هذا العمل إذا أعجب فيه فإنه لا يقبل. ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب يوصف به، يوصف به الأعمال والأقوال، يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، وكل هذا وكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. الأعمال والأقوال والاعتقادات والأموال تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل أنه يدخل في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقد قسم الكلام هنا يا أيها الأحباب، قسم الكلام هنا إلى طيب، وقد قسم الكلام يعني في الشريعة وفي هذا الدين إلى طيب وخبيث. فقال سبحانه وبحمده: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وقال جل وعلا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. ووصف المؤمنين تبارك وتعالى بالطيب: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وجاء أن الملائكة تقول للمؤمن عند الموت: اخرجي أيتها النفس الطيبة وكانت في التي كانت في الجسد الطيب وغير ذلك. فالمؤمن يا أيها الكرام انتبهوا لهذا من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى، فالمؤمن كله طيب، قلبه طيب ولسانه طيب وجسده طيب بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة والصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله تبارك وتعالى، فهذه الطيبات كلها يقبلها ربنا تبارك وتعالى، سواء هذا القلب الطيب أو هذا اللسان الطيب أو هذا الجسد الطيب. نسأل الله الكريم من فضله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وانتبهوا لهذا يا أيها الكرام لأننا نستفيد منه في حياتنا، ويجتهد المجتهد في عمله الموفق والموفقة في ذلك ليأخذ بحظ وافر من هذا الطيب إن شاء الله. خامسا من نقاط هذا الدرس، الطيب مقبول من الأعمال، الطيب مقبول من الأعمال والأموال والأقوال والاعتقادات. الطيب من الأموال مقبول، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأيضا من الأعمال مقبول، مقبول العمل الطيب فإنه مقبول عند الله جل وعلا، لأن هذا الطيب هو الخالص لله جل وعلا الذي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأموال أيضا الطيبة مقبولة بخلاف الأموال الخبيثة، والأقوال أيضا الطيبة مقبولة، والاعتقادات الطيبة أيضا مقبولة. فكل واحد منا يسعى ويجتهد في أن تكون هذه كلها طيبة عنده، ليحظى بالقبول عند ربه جل وعلا، إنما يتقبل الله من المتقين، نسأل الله الكريم فضله. سادسا من نقاط هذا الدرس في الحديث، دليل على أن الشخص يثاب على ما يأكله، يثاب على ما يأكله إذا قصد به التقوي على الطاعة. وإذا قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. إذن في الحديث دليل على أن الشخص يثاب على ما يأكله إذا قصد بالتقوي على الطاعة أو إحياء نفسه، إذا قصد إحياء نفسه فإنه يثاب على ذلك، وذلك من الواجبات، بخلاف ما إذا أكل لمجرد الشهوة والتنعم فإنه يفوت عليه هذا الثواب، فلينتبه لذلك يا أيها الكرام. النقطة السابعة في هذا الدرس يا عباد الله، كيف يكون العمل مقبولا طيبا، كيف يكون العمل مقبولا طيبا؟ إن من أعظم ما يجعل العمل طيبا مقبولا طيب مطعم العامل، طيب مطعم العامل وحله، طيب مطعم العامل وحله. ويأخذ من الحديث أن العمل لا يقبل إلا بأكل الحلال، إن العمل لا يقبل إلا بأكل الحلال، وأن الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، أن الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام، لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. فلينتبه لهذا يا أيها الكرام، وليحرص كل واحد منا على الحلال، ليقبل منه إن تصدق، ويقبل منه إن صلى، ويقبل منه إن عمل بسبب هذا الأكل الطيب مع إخلاصه وتقواه. ثامنا من نقاط هذا الدرس انتفاع القبول. أولا يفيد نفي القبول في بعض النصوص نفي الصحة، يعني إذا جاء الحديث لا يقبل الله نفي القبول في حديث من الحديث، فإننا ننظر انتفاع القبول هذا هل هو نفي للصحة أو هو نفي للأجر. والثواب أو كيف يكون ذلك. أولا يفيد نفي القبول في بعض النصوص نفي الصحة، مثال ذلك حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا لا تصح صلاة، إذن هذا القبول معناه لا تصح الصلاة بدون الطهارة. فالقبول هنا يراد به ترتب الفرض المطلوب من الصلاة على الطهارة، ويراد به سقوط الفرض، يراد به سقوط الفرض من الذمة، يراد به سقوط الفرض من الذمة. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، ما يسقط من ذمته حتى يكون على طهارة، ولا يصح منه إلا أن يكون على طهارة. ثانيا يفيد نفي القبول في كثير من الحديث نفي الأجر والثواب، نفي الأجر والثواب مع أنها مقبولة من حيث سقوط الفرض بها، نفي الأجر والثواب مع أنها مقبولة من حيث سقوط الفرض بها من الذمة. ويميز بين النفيين، يميز بين النفيين حسب الأدلة الأخرى، مثال ذلك نفي الأجر والثواب حيث لا حديث لا تقبل صلاة المرأة التي زوجها عليها ساخط، معنى أنه لا ثواب لها لكن الفرض ساقط عنها. ومثال ذلك ولا من أتى كاهنا ولا من شرب خمرا 40 يوما، وحديث لا يقبل الله إلا طيبا، وغيرها من الحديث. هذا معناه نفي ترتب الثواب والأجر على هذا العمل، وإلا قد سقط به الفرض، فلننتبه لذلك يا أيها الكرام. إذن انتفاء القبول، قد ينتفي القبول يعني انتفاء الصحة وانتفاء سقوط الفرض، مثل لا يقبل الله صلاة لا يقبل صلى الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد يراد بها نفي الثواب والأجر، مثل حديث من أتى كاهنا أو من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا يقبل الله لا يقبل الله إلا طيبا، هذا معناه ترتب الثواب والأجر على هذا العمل، وإلا الفرض قد سقط به. النقطة التاسعة في هذا الدرس يا أيها الكرام، كيف يخرج المسلم من الحرام، كيف يخرج المسلم من الحرام، كان عنده حرام، شيء حرام، مال حرام، كيف يخرج منه؟ إما أخذه من شخص أو اكتسبه في حرام أو اغتصبه أو سرقه نحو ذلك. يتخلص المسلم من المال الحرام بعد العجز عن معرفة صاحبه أو العثور عليه بالتصدق به والأجر لمالكه. روي عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه، قال يتصدق به، ولا أقول إن ذلك يجزي عنه. قال ابن رجب رحمه الله والصحيح الصدقة به، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، لأن بعض العلماء قال يتلفه، هنا يتصدق به وينويه عن صاحبه وهو مأجور على ذلك بإذن الله. قال وإضاعته منهي عنه وإرصاده أبدا. بعض الناس يقول لك، بعض العلماء رحمه الله تعالى قال أنه يرصده يبقيه، قال إرصاده أبدا تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه، وإنما هي صدقة عن مالكه ليكون منفعة له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. يتعذر عليه لأنه لا يعرف، لأنه لن نستطيع الوصول إليه، إذا نتصدق به ويصله، يصله في الآخرة، وهذا منتهى قدرتنا. فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو جاء طالبه يوم من الدهر وقال اعطني مالي، فإنه يعطيه ماله، ويكون هذا المال وهذه الصدقة تكون لي لهذا الذي أخرج هذا المال. النقطة العاشرة في هذا الدرس أسباب وإجابة الدعاء، أسباب وإجابة الدعاء. وانتبهوا يا رعاكم الله، أولا إطالة السفر في الطاعة، ومجرد السفر يقتضي إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهن دعوة المسافر. وإذا طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة انكسار النفس بطول الغربة وتحمل المشاق والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. إذن السفر، إطالة السفر، السفر لوحده سبب في إجابة الدعاء، وإذا طال السفر كان أشد في إجابة الدعاء. هذا الأمر الأول، وهذان أمران. ثانيا حصول التبذل في اللباس والهيئة، حصول التبذل في اللباس والهيئة. قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. هنا في الحديث يقول يطيل السفر أشعث، يعني أشعث رأسه، أغبر يعني مغبرة قدماه وجسمه فيه أثر الغبار، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. إذن أشعث شعثة يعني تغير حاله، مدفوع بالأبواب. هنا رب أشعث أغبر مدفوع ذي طمرين، يعني هي الحذاء أو ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن هذه التبذل سبب في إجابة الدعاء. ثالثا مد اليدين إلى السماء، من أسباب إجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء، وهو من آداب الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حي كريم، أن يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء والاستنصار في بدر ونحو ذلك، رفع اليدين إلى السماء سبب في إجابة الدعاء. ولذلك نرفع اليدين عند الاستسقاء ليجيب ربنا دعاءنا، لأنه حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. رابعا الإلحاح على الله، الإلحاح على الله عز وجل، وذلك بتكرير ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء أن نسأل ربنا بربوبيته. ولذلك كانت أدعية الأنبياء كلها ربنا ربنا ربنا، يا ربي يا رب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ربنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وغيرها من أسباب إجابة الدعاء. خامسا التوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته، التوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وندائه يا رب. وجاء الحديث إذا قال العبد يا ربي أربعا، إذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطه. فلنجتهد في هذه الأسباب، إطالة السفر، وأنت مسافر ادعو ربك، ادعو لنفسك، ادعو لوالديك، ادعو للأمة، ادعو بكشف الوباء وأن يصلح قلوبنا ويصلح حالنا ويصلح ديننا ودنيانا. إذا أيضا السبب الثاني قلنا أنه التبذل، في حال تبذلك. قال زكريا ربي إني مسني الضر، قال إني وهن العظم مني، هذه الحال اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أيضا من ذلك رفع اليدين إلى الله جل وعلا، ومن ذلك التكرار، ومن ذلك أيضا التوسل إلى الله بالربوبية، ومن ذلك الإلحاح، ومن ذلك حضور القلب. الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. النقطة 11 في درسنا يا أيها الأحباب، ما يمنع إجابة الدعاء؟ عرفنا أسباب إجابة الدعاء، ما هو الأشياء التي تمنع أن يجاب دعاءنا؟ الأمر الأول أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي عليه. بعض الناس يأكل الحرام ولا يبالي، وبعض الناس يشرب الحرام ولا يبالي، وبعض الناس يلبس الحرام ولا يبالي، والتغذي عليه ينشأ جسمه على الحرام، سواء كانت معاملة محرمة أو ربوية أو نحو ذلك. انتبه لنفسك، أو يخل بعمله الذي أوكل إليه فيكون الراتب يعني ليس حلالا عليه، فانتبهوا يا رعاكم الله لتكون لقمة حلال، حتى لا نمنع من إجابة الدعاء. إذن أكل الحرام سبب في منع إجابة الدعاء، ولبسه وشربه التغذي عليه، أيما جسد النبت على سحت في النار أو لابه. ثانيا الدعاء بإثم، مما يمنع الدعاء إجابة الدعاء الدعاء بإثم وقطع أثره، يدعو بإثم، يريد معاصي، يريد سيئات، يريد أن تتحقق له ذنوبا وسيئات يتمكن منها معاصي، يقول لا يستجاب لك، يدعو بقطيعة رحم يقول لا يستجاب له. من ذلك أيضا من أسباب عدم إجابة الدعاء أن يدعو المرء وقلبه غافل الله، غافل الله يعني ليس حاضرا في قلبه. بعض الناس يدعو ويلتفت، بعض الناس يفعل ثم ينزلها ما قال ولا كلمة، إذن في غافلة. لا بد من حضور القلب أن يدعو وهو غافل الله. من ما يمنع إجابة الدعاء الاستعجال، الاستعجال يدعو ثم يدعو ثم يدعو ثم ما يرى إجابة فيتحسر ويترك الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم استجابوا لأحدكم ما لم يحجل، يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيتحسر ويترك الدعاء. ادعو وربك جل وعلا سيجيب دعائك، أو سيصرف عنك من الشر مثلها، أو سيدخل لك دعوتك يعطيك عليها الأجر يوم القيامة. من أسباب عدم إجابة الدعاء عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. حينما يرى المرء منا المعروف لا يفعل لابد أن تأمر، حينما ترى المنكر يفعل لابد أن تنهى. تأمر بالمعروف بالمعروف، وتنهى عن المنكر بلا منكر، تنهى عن المنكر بلا منكر. وحينما نأمر وننهى يستجاب دعاءنا. قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم في بعض ثم تدعون فلا يستجاب لك. أيضا من أسباب عدم إجابة الدعاء عدم أداء الزكاة، فهذا يمنع إجابة الدعاء. النقطة قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث فأنا يستجاب لذلك، هنا يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يقول أهل العلم هذا استفهام على وجه التعجب والاستبعاد، التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة. قد يستجاب له، قد يستجاب له وليس مستحيلا أن يستجاب له، لكن مستبعد أن يستجاب له. النقطة 12 في هذا الدرس قال ابن رجب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآيتين اللتين استدل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، فما كان الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا. وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. فلننتبه لذلك يا رعاكم الله. النقطة 13 في هذا الدرس، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان، يعني أنه يسقط وأنه لا يسقط، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل. انتبهوا لكلام ابن رجب رحمه الله تعالى، قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة، والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. فإن كان المراد ها هنا القبول، فالمعنى بالمعنى الأول والثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة لأربعة وصلاة الآبق وللمرأة التي زوجها عليها ساخط، ولا تقبل صلاة للآبق وللمرأة التي زوجها عليها ساخط إلى آخره. والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني يحصل لهم الثواب ويحصل لهم الأجر ويحصل لهم الرضا بعملهم ومدحهم، مدح الفاعل والثناء عليه بين الملائكة والمباهات به. إذن هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو كلام جميل حري بأن ينتبه له وأن يحق له المرء. الصدقة بالمال الحرام، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين، وجميل هذه التفاصيل أن يحقلها الموفق. أولا أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث، أنه لا يتقبل منه، يعني لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته. إذن هذا الغاصب، هذا الظالم لهذا المال، لا يؤجر إذا تصدق به على نفسه، لأنه ليس ماله، لأنه تصرف في مال غيره، ولا يؤجر صاحبه لأنه ما نوى الصدقة، ولا يكون الأجر إلا بالنية والقصد. ثانيا، من تصرف بالمال المغصوب، الحالة الثانية، من تصرف بالمغصوب فتصدق به عن صاحبه وقد عجز عن رده إليه وإلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيره. لاحظت الكلام ابن رجب الجميل، أن تصدق به على نفسه فإنه لا يقبل منه ولا يثاب، عليه ويأثم بتصرفه، ولا أيضا يكون لي مالكه إنه ما قصد هذا ولا نواه. وأما إن كان تصدق به عن مالكه لعدم معرفته به ولا وعدم وصوله إلى ورثته، فهذا يؤجر على ذلك ويعني يثاب، وهذا جائز، عند العلماء ويعني يصل إلى صاحبه. النقطة 14، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث، أولا وصف الله تعالى بالطيب ذاتا جل وعلا، وصفات وأفعالا، وصف ربنا بأنه طيب في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله تبارك وتعالى. ثانيا تنزيه الله تعالى عن كل نقص، لا يقبل إلا طيبا. ثالثا أن من الأعمال ما يقبله الله ومنها ما لا يقبله، لا يقبل إلا طيبا، إذن غير الطيب ما يقبله، هناك أعمال مقبولة وهناك أعمال غير مقبولة. رابعا أن الله تعالى أمر عباده الرسل والمرسل إليهم أن يأكلوا من الطيبات وأن يشكروا الله سبحانه وتعالى. قال اعملوا صالحا، المراد بالعمل هنا الشكر. خامسا أن الشكر هو العمل الصالح، هذه من فوائد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الشكر هو العمل الصالح لقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال المؤمنين كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فدل هذا على أن الشكر هو العمل الصالح، فدل هذا على أن الشكر هو العمل الصالح. سادسا من الفوائد التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الرسل مكلفون، أن الرسل مكلفون بالعبادات كما أن المؤمنين مكلفون بذلك. أمر المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. سابعا وجوب الشكر، الشكر لله على نعمه، وجوب الشكر لله على نعمه لقوله تعالى واشكروا لله. ثامنا أنه ينبغي على الإنسان أن يفعل الأسباب التي يحصل بها مطلوبة، يأكل الطيب ويرفع يديه إلى السماء ويلح على ربه وهكذا، ويتجنب الأسباب التي يمتنع بها مطلوبة كأكل الحرام ونحو ذلك أو قول الحرام أو نحو ذلك. تاسعا فيه أهمية الدعاء، فيه أهمية الدعاء وحاجة الناس إليه، حاجة الناس إليه للدعاء، فالدعاء هو العبادة، لأن الداعي إنما يدعو الله عند قطاع أمله طبعا هذه الفائدة التاسعة ليست من كلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في أهمية الدعاء، لأن ابن عثيمين ثمان فوائد الأولى، فيها أهمية الدعاء وحاجة الناس إليه، فالدعاء هو العبادة، لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله من سواه، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص ولا عبادة فوقها. لذلك بعض العلم قال أن الدعاء يجمع عبادات كثيرة، افتقار إلى الله والخضوع له والتوكل عليه والاعتماد عليه جل وعلا وغير ذلك. عاشرا فيه الحث على الإنفاق من الحلال، الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، فأنى يستجاب لذلك، إنما يتقبل الله من المتقين، لا يقبل إلا طيبا. الحادية عشر من الفوائد أن من أراد الدعاء لازم هو أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاءه. ولذلك يذكرون عن بعض الذين كانوا يرقون الناس، يقول لك لما يعني دخل ماله شيء صار لا يرقي، لأنه قال كنت أرقي لما كانت اللقمة حلال وكنت لا يعني يخلطها شيء، والآن لا يذهب إلى فلان ليرقي لأنه أطيب مطعما مني. الثانية عشر يقبل الله من المؤمنين الإنفاق من الطيب وينميه ويبارك لهم فيه. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يصلح ديننا ودنيانا وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وذوي أرحامنا وأولاة أمرنا ومن له حق علينا ومن لنا حق عليه ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك يا ربنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنهم على أمر الدين والدنيا، اللهم أعنهم على أمر الدين والدنيا، اللهم احفظهم بالإسلام واحفظ الإسلام بهم، اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احمي حدودنا واحفظ جنودنا ورد كيد الأعداء عنا، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره، اللهم اكفنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.